أنا شاب أبلغ من العمر 26. يقول أنا شاب أبلغ من العمر 26. حصل لي حادث منذ 3 سنوات، ومن بعدها لم أستطع أن أتحكم بالخروج. مع ذلك حصل لي أيضا شلل نسبي، هل يجوز لي أن أقرأ القرآن وأصلي بالتيمم، وهل يصلح التيمم على جدار المنزل؟ هذا السؤال مجمل. إذا كان مراد السائل أنه لا يستمسك البول فإنه يصلي على حسب حاله ويصلي بالمعموم بالتيمم، وهكذا إذا أصابه الشلل فصار لا يستمسك بوله بل يخرج فإنه يستنجي إذا دخل الوقت، يتوضأ إذا دخل الوقت مثل المستحاضة، إذا دخل الوقت استنجى وتوضأ وهو الصلاة ثم صلى ولو فرد شيء، فاتقوا الله ما استطعت. لكن يتحفظ بأن يعصب على ذكره شيئا حتى يخفف عنه النجاسة، كالمستحاضة تجعل في قطره فردها شيء يسد الدم في وقت الاستحاضة، وهو الدم الذي يجي معها دائما غير الحيض، فهذا والاستحاضة وأشباههم الواجب عليهم أنهم يستعملون ما يخفف الخارج من بطن ونحوه، ويتوضأ الواحد منهم إذا دخل الوقت يستنجي ثم يتوضأ وهو الصلاة ثم يصلي على حسب حاله. وإذا كان معه ما يمنع الوضوء يعني معه مرض يشق معه الماء فإنه يتيمم، يضرب التراب بيديه أو الجدار الذي فيه التراب يحكه ويضرب التراب ويمسح به وجهه وكفيه، إذا كان جدار لبن يحكه فيه غبار ضربه وإلا ضرب الأرض، هذا إذا عجز عن الماء. نعم، بارك الله فيكم.